إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن أهم ما يجب على المسلم أن يعنى به علما وعملا ودعوة ما بعث الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح من مقتضاه الذي توفر به الإخلاص لله جل وعلا، وهو تحقيق مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم على الشرع، وهو تحقيق مدلول شهادة أن محمد رسول الله. ولقد أمضى النبي صلى الله عليه وسلم سنين من عمره المبارك وهو يدعو إلى ذلك، قبل أن تنزل جملة الفرائض، بل إن أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. فأول فريضة فرضها الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة التوحيد، والتوحيد هو عبادة الله تعالى وحده بما شرع، ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب الشرك والبدع. والفريضة الثانية التي فرضها الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى التوحيد. فنبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ، وأمر بالصلاة، جنس الصلاة، وخصوصا صلاة الليل. يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، نصه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ما الحكمة؟ الاستعداد لاستقبال الوحي وتحمله وتبليغه وبيانه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الوعد الكريم بالعناية والاهتمام بصلاة الليل، فمن اتبعه على ذلك فله نصيب من ذلك بحسبه، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر ماذا؟ أنذر عن الشرك، يعني أدعو إلى التوحيد وأنذر عن الشرك. وثيابك فطهر، يعني أعمالك طاهرة لا يخلطها شيء من الشرك. وثيابك فطهر، والرجز الأوثان وأهلها فاهجر، ولا تمنن تستكثر، لا تمنن ببذل العلم يزدك الله تعالى منه، ولا تبخل بالمال من أجل أن تستكثر منه، فما أنفقت فإن الله سيخلف عليك، ولربك فاصبر، اصبر على التعلم، تعلم العلم النافع، واصبر على تحقيقه بالعمل الصالح، واصبر على الدعوة إليه، الدعوة إلى الهدى، واصبر على أذى الخلق في هذا السبيل. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني هؤلاء ليسوا في خسر بل في ربح وفلاح. ولم يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة بعد الدعوة إلى التوحيد إلا بعد 10 سنين من البعثة. أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ورفع من سماء إلى سماء حتى بلغ سدرة المنتهى، ثم رفع منها إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أي جريان الأقلام بالمقادير، وكلمه الله تبارك وتعالى كفاحا من غير واسطة، وفرض عليه الصلاة، وكانت في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك بمشورة من موسى عليه السلام حتى بلغت 5، خففت إلى 5 في العدد، وجعلت 50 في الميزان والثواب. وألح موسى عليه السلام على ربه أن موسى عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه ليخفف أكثر من 5 من أقل من 5، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه بإلحاح، فقال الله تعالى إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي. فدل ذلك على عظم شأن الصلاة وعلى صلتها الوثيقة بالإيمان والتوحيد، وأنها من أسباب الثبات على الإيمان والتوحيد، وأنها من أسباب الإعانة على الحق، دعوة للحق، والصبر على أذى الخلق. ولذلك منذ فرض الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ظهور وشأنه في عز، فما فرج الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم منذ بعث بشيء مثل أن فرض الله تعالى عليه الصلاة. وهذا من معنى قول الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فطالب العلم ومعلم العلم والمحتسب والقاضي والمفتي والوزير نائب ولي الأمر وولي الأمر كلهم بأمس الحاجة إلى الصلاة، وأن يكون لهم علاقة بالله عز وجل خصوصية غير صلاة الفريضة التي هي مع الجماعة، تكون صلاة خاصة في جوف الليل، في ظلمة الليل، في آخر الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوى مقيلة، موافقة القلب للسان. وناشئة الليل هي الصلاة بعد اليقظة من النوم، لا تكون ناشئ إلا بعد نوم. فهذا هو الأمر، أصل ما بعث الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق أمران: الأول شهادة أن لا إله إلا الله، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهادة أن لا إله إلا الله هي أصل الدين، هي أصل الدين وقاعدته. وهذا جميع الدين الذي بعث الله تعالى به رسل عليه الصلاة والسلام وأنزل به كتبه وهدى به خلقه إليه، أصل ذلك لا إله إلا الله، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما المهمة؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحده واجتنبوا الشرك والشركاء. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال جل وعلا: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلهكم إله واحد لا إله إلا هو، إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبرين. وقال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، ينزه الله جل وعلا عن شرك المشركين. قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وذكر الله جل وعلا عن جملة رسله عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنهم خاطبوا أممهم قائلين: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأول أمر في القرآن الأمر بعبادة الله وحده، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله بعث بها رسله عليه الصلاة والسلام وأنزل بها كتبه وجعلها أس شرائع دينه وجعلها فرقانا بين المؤمنين والكافرين وجعلها آية الدخول في الإسلام وجعلها آخر ما تفارق عليه الدنيا وجعلها مفتاح باب الجنة وجعلها موجبة الرفعة في درجة الجنة قبل ذلك منجية من النار. فهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله تشتمل على أمرين: الأول نفي الإلهية واستحقاق العبادة عن غير الله كائنا من كان، والثاني إثباتهما لله وحده. فهمنا؟ الأول نفي الإلهية واستحقاق العبادة عن غير الله تعالى كائنا من كان، وما من إله إلا الله، والثاني إثباتهما لله تعالى وحده. لماذا؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذه لا إله إلا الله كلمة التقوى والعروة الوثقى ومفتاح الجنة وأساس الملة، وتضمنت النفي والإثبات، نفي الإلهية واستحقاق العبادة عن ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية واستحقاق العبادة لله تعالى وحده، ومقتضاها أن يعبد الله عز وجل وحده بما شرع، فلا شرك ولا بدع، لأن الشرك لا يقبله الله ولا يغفره الله إلا بالتوبة، ولا ينجي صاحبه من النار، ولا يدخل صاحبه الجنة، ولا يقبل عمله. أخطر شيء، أعظم الذنوب، الشرك بالله جل وعلا، وهو دعوة غير الله معه وعبادة غيره من دونه، وكذلك ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الإخراج من الملة. فلا نافية إعرابها لا نافية، وإله اسمها منصوب بها، وخبرها محذوف مقدر للعلم به، تقديره حق، لا إله حق إلا الله خبر ثاني. ومقتضاها إيش؟ إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له، فيعبد الله جل وعلا بما شرع وحده لا شريك له. فهذه الكلمة هي التي بعث الله تعالى بها جميع رسله، وأنزل بها جميع كتبه، وجعلها أساس ملته وعبادته، والمنجية من ناره المدخلة لجنته. هذه الكلمة العظيمة فهي أصل الدين، أصل الدين الذي بعث الله تعالى به رسل عليه الصلاة والسلام إلى جميع الأمم. الثاني، الأمر الثاني، هو شهادة أن محمد رسول الله، أي الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وما يتبع ذلك. وهذه أساس الشريعة، فكل أمة بعث إليها رسول يدعوها إلى التوحيد أمرت أن توحد الله تعالى على منهاج رسوله الذي بعث إليها، فهي أصل الشريعة الخاصة بنا، شهادة أن محمد رسول الله أصل الشريعة الخاصة بنا. فمعناها إيش؟ الاعتقاد والقول باللسان والعمل المقتضى ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله تعالى ورسوله، نبأه الله بوحيه وأرسله لتبليغه وبيانه إلى عامة المكلفين من خلقه منذ بعثه الله جل وعلا وإلى أن يأتي سبحانه وتعالى بأمره. ومن ذلك الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأنه ختم الله تعالى به النبوة والرسالة ولكن رسول الله وخاتم النبيين وأن الله تعالى بعثه بشريعة عامة إلى جميع المكلفين من خلقه منذ بعثه وإلى أن يأتي الله بأمره فلا يقبل الله تعالى دينا سواه. ومن ذلك أن دينه قد بلغه صلى الله عليه وسلم أتم بلاغ وأحسن بلاغ وبينه أكمل بيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال تعالى هذا بيان للناس وهدى. وقد استشهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في أشرف جمع حضرة في عرفات السنة العاشرة قال أيها الناس إنه يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فقال اللهم اشهد عليهم. قال الصحابة رضي الله عنهم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في الهوى إلا وعندنا منه خبر. وقالوا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. بل قالت اليهود علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة حتى آداب قضاء الحاجة. فقالوا نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يمس أحدنا ذكر وهو يبول ونهانا أن نستنجي باليمين ونهانا أن نستقبل القبلة بغائض أو بول إلى غير ذلك. فإذا الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ وبين ونصح وأن دينه باق إلى أن يأتي الله بأمره فلا ينسخ دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهجر ويترك ولا يبدل وليس فيه نقص يحتاج إلى تكميل ولا يصح هجر شيء من أحكامه. وإذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان ينزل حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم خليفة له في أمته ناشرا للدين في آخر الزمان فلا يأتي بشرع جديد بل هو وأهل زمانه يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وذلك من معنى قوله جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قالوا أقررنا. قال أقررتم. قالوا أقررنا. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهكذا يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يعني في زمان صلى الله عليه وسلم وما بعد زمانه إلى أن يأتي الله بأمره، فلا دين إلا دين الإسلام. ولذا يعرف الإسلام بتعريف عام وخاص. التعريف العام الذي يشمل إسلام كل أمة استجابت لله ورسله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا يشترك فيه المسلمون من جميع الأمم، كل مسلم من أمة يتبع النبي الذي بعث إليه وأرسل إليه ويعمل بالكتاب الذي كلف به. فإذا أردنا الإسلام الخاص بهذه الأمة نضيف إليه قيدا، إيش؟ قيدا رابعا، وهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم على شريعته. فيصير الإسلام دين الإسلام، الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم على شريعته. هذا الأمر العظيم هو الذي قام عليه هذا الدين، أسس عليه، بني عليه. فإن الدين لا يقبل من المتدين إلا بثلاث أمور. الأول أن يكون خالصا لله، يعني يبتغى به وجه الله جل وعلا، وهذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما واعتقادا وقولا وعملا وخلقا وتركا. والثاني أن يكون مما شرع الله عز وجل أصله، يكون في الأول خالصا لله من جهة القصد والنية، ويكون ثانيا على وفق الشرع في أصل المشروعية، وهذا الشرط الثاني لقبول العمل. الثالث أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الأداء والكيفية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الثلاث لا يقبل أمل إلا بها. فدليل الإخلاص قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قوله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ودليل الثاني قوله تعالى فاستقم كما أمرت، فاستقيموا إليه واستغفروه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ودليل الثالث قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلا يمكن أن يكون العمل في هذه الدار صحيحا شرعيا يترتب عليه ثوابه إلا بهذه الثلاثة: الإخلاص لله جل وعلا من حيث القصد والنية، والاستيقاظ على الشرع على القرآن والسنة، لأن السنة تأتي مواطية القرآن موافقة له مؤكدة له، من حيث أصل المشروعية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأداء والكيفية. عن هذا يسأل الميت في قبره فيثبت الله عز وجل من كان ثابتا على ذلك في الدنيا يثبته في القبر. فيسأل من ربك، يعني عن توحيده لله جل وعلا، عن إخلاصه،